درس العقيدة. قد هذا الأسبوع نستمر في المناسك، ومن الأسبوع القادم وأيضا قد نختار كتابا غير العقيدة الواسطية، على اعتبار أن هذه يعني تتحدث عن الأسماء والصفات، وقد نكون نحتاج إلى الحديث عن توحيد الألوهية أكثر من غيره، فنختار كتابا إن شاء الله ونخبركم به. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقدمت لخطبة فتاة وكان ذلك منذ 3 سنوات، ولكن كان ذلك مع عدم موافقة أمي بسبب القرابة، ولكن عندما حضرت للعمل بمكة واستمعت إلى الدروس والشرائط علمت فضاعة عقوق الوالدين، وأصبحت الآن في حيرة من أمري في رضا أمي في فسخ الخطوبة بعد مضي 3 سنوات أو إقامة الزواج بدون رضاها، لأنها إلى الآن ما زالت رافضة رغم أن الفتاة على خلق ودين وأسرتها كذلك. إذا كان العقد قد تم عقد يعني، فقد يكون من المستحسن أن تسعى لا شك في رضا أمك بأن تقنعها وتحاول أن تستدعي من يقنعها من أقاربك وممن لهم أثر وتأثير عليها من إخوانها، مثلا أخوالك أو أحد أفراد أسرتك أو من تراه من أمثال هؤلاء. أما إذا كانت خطبة فمعلوم أن الخطبة أخف يعني، وإن كان لا شك ما دام أنك تثني على هذه بخلقها ودينها وطيب أهلها فإن هذا لا شك أنه مما يستمسك به. ومع هذا أيضا أنا أرى أنك تجتهد في إقناع أمك وفي السعي في إرضائها عن طريق الإقناع فيكون أحسن. فإذا كانت خطوبة وليست عقدا فالأمر أسهل معلوم من العقد. وكأني فهمت أن الموضوع خطبة وليس عقد، وبخاصة إذا كان أيضا لأمك وجهة نظر معقولة أو مبررات معقولة. يقول نويت الصيام اليوم تطوعا، وقبل الأذان بقليل ذهبت لكي أشرب فأذن المؤذن قبل وصولي الماء بقليل فشربت أثناء قولي أشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، وقلت في نفسي هذا وقت يسير وكنت لا أريد أن أشرب، فما الحكم في صيام يومي هذا؟ أرجو أن صيامك صحيح إن شاء الله، ولكن مستقبلا تحتاط لمثل هذا، لكن إن شاء الله أن الصيام صحيح. هذه الطريقة أو الأسلوب التي يستعملها بعض رجال الدعوة والتبليغ توافق السنة؟ ولا شك أنه ليس هناك طريقة خاصة في الدعوة والتبليغ، إنما عموم قوله تعالى أدعو إلى سبيلك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وكذلك قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة تشمل العلم والحكمة، وتختلف الوسائل من وقت إلى وقت ومن مكان إلى مكان ومن عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص، سواء كان داعيا أو مدعوا فالأمور تختلف. والعبد إذا وفق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعطي لكل حالة أسلوبها ومسلكها ولبوسها، فإن هذا يعرفه الإنسان ويتبين له بالممارسة، كما أنه يتبين له بالاطلاع على طرائق أهل العلم والدعوة في ذلك من المتقدمين والمعاصرين، فإن هذا ليس هناك طريقة خاصة. وإن كان طبعا حدود ما أنزل الله من التحليل والتحريم فهذه لابد من التزامها، سواء فيما يتعلق بالسلوكيات أو فيما يتعلق بالألفاظ أو فيما يتعلق بحسن الظن بالمسلمين أو فيما يتعلق بأمثال ذلك، فإن هذه أمور وحدود لابد من الوقوف عندها وعدم تجاوزها. على أن الإنسان يغلب قدر الإمكان جانب اللين وجانب إحسان الظن بالمسلمين وجانب الشفقة عليهم، حتى ولو رأيتهم على أخطاء ورأيتهم في انحرافات فإنهم معلوم أنه الأصل في المسلم أنه لا يتعمد الخطأ، والأصل في المسلم أنه لا يتعمد الانحراف، لكن غالبا الانحراف هذا جاء إما عن جهل وعدم معرفة، وإما عن فهم غلط، وإما عن دعوة غلط من بعض الناس. فإذا استحضرت هذا في طريقتك وأنك تحمل أمور المسلمين وأخطاءهم على أنها غير متعمدة، وأنك ترى أنك تنقذهم وأنك تسعى إلى إصلاحهم وأنك شفوق عليهم وأنك تخشى عليهم عقوبة الله وعذاب الله وتريد أن تهديهم إلى سواء السبيل وتهديهم إلى طريق الجنة وتبعدهم عن طريق النار، إذا استحضرت هذه النفس وهذه الروح واستصحبت هذا الشعور نحو إخوانك المسلمين فغالبا تتنزل عليك السكينة والرأفة والحلم والصبر والتحمل، لأنك تعلم أن هؤلاء ما تعمدوا الخطأ، وخاصة عوام المسلمين وجهلاء المسلمين غالبا لا يتعمدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمبلغ عن الله والمؤيد بالمعجزات كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، حينما أغضبه قومه في بعض مقامات الدعوة فجاءه جبريل أو غيره من الملائكة وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أو نحو ذلك، فقال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، وقال مرة اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فنعم ينبغي أن تعلم فعلا أن يغلب على ظنك أنهم لا يعلمون، فإذا ما غلب على ظنك أنهم لا يعلمون هذا يكون أدعى إلى أن تكون رفيقا وأن تكون شفوقا وأن تكون بهم رؤوفا رحيما، لأن هذا هو الشأن في الدعوة، هذا هو الأصل. لا شك أن الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى شيء من القوة مع المعاندين، لكن القوة مع المعاندين لا تعني القوة بمد اليد أو بالضرب، وإنما القوة بالوقوف في الحق، القوة بالوقوف في الحق والإصرار على الحق والتمسك به. يقول أنا لم أنو الصيام من الليل فأصبحت لا أجد الطعام فنويت الصيام، هل يصح؟ نعم، إذا كان الصوم تطوعا نافلة فيصح، على معنى أنك لم تنو الصيام لكنك حينما أصبحت لم تجد طعاما فنويت الصيام فإنه يصح، ما لم يكن عن صوم واجب أو نذر فإنه لا بد أن تبيت فيه النية من الليل. أما إذا كان مستحبا فلا مانع، كما لو كان صيام الاثنين أو الخميس ونحو ذلك. يقول عندنا عادات سيئة، وهو أن الحاج إذا كان في الحج ورجع إلى بلاده استقبله الناس بالعناق وكذلك النساء والفتيات، فهل يمنع النساء من السلام؟ وما هو دوره فهل يمنع النساء من السلام؟ وما هو دوره في هذا الوقت وفي نفسه أن يكون قدوة ليتقبلوا منه المواعظ والدروس؟ نعم، لابد أن يمنع النساء، أن يمنع النساء الأجنبيات من العناق والتقبيل، ولا مانع أن يسلم عليهن سلاما باللسان ويرحب بهن ويستبشر بهن، هذا كله لا مانع منه، ويدعو لهن ويتقبل دعاءهن ويظهر السرور لسرورهن، هذا كله لا مانع منه. أما المصافحة أو التقبيل مع الأجنبيات فلا يجوز، كبنات العم وبنات الخال ونحو ذلك. أما الأم والأخت والعمة والبنت وبنت الإبن والجدة فمعلوم أن هذا لا مانع من معانقتها. ونعم عليك لابد أولا هو ليس قضية قدوة، قضية محرم، لا يجوز، لا يجوز تقبيل أجنبية أبدا بأي حال. ونعم أن تكون قدوة هذا خير، وتنبئ إلى هذا ولا شك، وقد يكون تقدم لهذا بمقدمات من الآن، تذكر لهم مثلا إما في خطابات وإما في مهاتفة ونحو ذلك، تنبههم إلى هذا. يوجد لدينا صور لوالدي وهو ميت، فما حكمها؟ فقد ألزمني صديقي بتمزيقها وقال إنه يعذب بها. ولا شك الاحتفاظ بالصور هذا لا مبرر ولا مسوغ له ولا حاجة له، وقضية الذكرى هذه لا تكون بمثل هذا، وإنما تكون بالاجتهاد لهم بالعمل الصالح كالصدقة والدعاء ونحو ذلك. أما الاحتفاظ بالصور فهذا لا ينبغي، وما وجهه إليك وما وجهك إليه صديقك هذا هو أمر حسن. إذا أراد شخص أن يخطب فتاة فأرسل إليها رسالة وطلب منها الرد، إن كان بالإيجاب تقدم إلى أبيها وإلا فلا، فهل هذا جائز؟ لا مانع إذا كان الهدف نظيفا والغاية شريفة والأسلوب كريم أيضا، ليس فيه فتنة وليس فيه أمور تستدعي أو تجذب إلى أمور من هي عنها، فلا مانع. لا شك أن الإنسان يسأل قبل أن يقدم هل هم يقبلون أو لا يقبلون، فهذا لا مانع سواء كان كتابة أو مشافهة. ناس يقولون إن عمل الدعوة هذا بدعة، ولما لا تقوم بالجهاد؟ الدعوة إلى الله عز وجل مسؤولية، ولكن كما قلنا لكم ليس هناك أسلوب خاص، ليس هناك، لأن السؤال يا إخواني في السؤال السابق كان عن الأسلوب ليس عن مبدأ دعوة، ما الأسلوب، كلامي كله كان في الأسلوب وليس عن طبيعة أي فرقة من الفرق أو أي جهة من الجهات، كلامي كان عن الأسلوب والسؤال كان عن الأسلوب، فالأسلوب اللي فيه حكمة وفيه لين وفيه دعوة إلى الله عز وجل، طبعا لابد أن تكون الدعوة بالحق، ولابد أن يكون الداعي كذلك على الحق، فالكلام كان في هذا الإطار وليس كلاما عن تقويم أنواع الدعوات القائمة أو غير ذلك، فإن هذا له مقام آخر وسبق أن تكلمنا عنه في مجالات. فالدعوة إلى الله عز وجل في جملتها معلوم أنها مطلوبة، ومطلوبة كل بحسبه، فمن علم علما واستيقنه ووجد أن هناك من يخالفه فعليه أن يبين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أنواع الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا معلوم أنه على كل مسلم في حدود علمه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، هذا من الدعوة إلى الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فهذا الدعوة في جملتها مطلوبة، لكن لا شك أن الإنسان لابد أن يتحرى الحق، وأن الحق في الدعوة والحق في الطريقة. يقول ولماذا لا تقوم بالجهاد؟ لا، يعني لا شك أن الجهاد مطلوب، ولكن ليست الدعوة منحصرة في الجهاد، الناس تحتاج إلى مجالات كثيرة في الدعوة، وأيضا قد تركز على بلد لأن فيه نقصا معينا، أحيانا إذا كانت الأمية سائدة في بلد فتكون في الدعوة إلى العلم والدعوة إلى تعليم الناس، إذا كان فيه بدع فالدعوة تكون بإزالة هذه البدع، إذا كان هناك أخطاء معينة في بلد التركيز عليها، أخطاء أخرى في بلد آخر التركيز عليها، إذا دعا داعي الجهاد لا شك لابد من التأكيد عليه، فكلها مجالات. وحينما تدعو نوعا من الدعوة لا يعني أنك تهمل الجانب الثاني، أو إذا اعتقدت أن الجهاد انتهى دوره أو أنه لا يدعى، هذا لا يجوز، هذا محرم، بل الجهاد، هذه الأمة أمة مجاهدة، هذه الأمة أمة جهاد، بل إذا تركت الجهاد ضرب الله عليها الذل ذلا لا ينزعه عنها حتى ترجع. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فالجهاد هو شعار قوة الأمة وهو مظهر قوتها، ولا بد من الدعوة إليه في أوقاته وفي ظروفه وفي قوالبه الشرعية. هل الشراب المسمى بالبيرة الموجود في المحلات التجارية مكتوب عليه خادم الكحول ولكنه يصنع في غير المملكة من الشعير، فما حكم شربه؟ إذا فعلا كان خالي من الكحول فلا مانع، إذا كان خالي من الكحول فلا مانع، كغيره من المشروبات وكغيره من أيضا الخل كذلك. الخل معلوم أنه قد يكون من المواد التي يصنع من الخمر، الخل قد يصنع من المواد التي يصنع من الخمر، ولكن يختلف في الطريقة كما هو معلوم. فالتمر والعنب والشعير وكل هذه مواد يمكن يصنع منها الخمر، كما أنه يصنع منها خل ويصنع منها مشروبات أيضا وعصيرات ونحو ذلك. فإذا كان فعلا خاليا من الخل فهذا خاليا من الكحول فإن هذا لا معنى منه، أما إذا وجد فيه كحول ولو كان نسبة قليلة فإنه لا يجوز شربه ولو صنعت في بلاد الكفار، إذا كان خاليا من الكحول ولو صنع في بلاد الكفار. ما الذي يفعله المصلي لقدميه في الصلاة؟ على الراجح من أقوال العلماء فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني رأيت في ذلك أقوالا مختلفة. لهو الإنسان حينما يصف للصلاة يقارب قدميه وأيضا إذا كان يصلي جماعة فإنه مأمور بأن يحاذي منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يعني عقبه بعقبه، حتى المحاذاة تكون بالأعقاب لأنها أدعى إلى اعتدال الصف. أما المحاذاة برؤوس الأصابع هذه غالبا لا ينضبط الصف، لأن الناس يتفقون في أعقابهم، في أعقاب الأقدام مؤخرات الأقدام ينبغي أن تكون المحاذاة فيها، وكذلك في المناكب المنكبين الكتف، هذا هو المطلوب. ومعلوم أن هذا يحاول تحقيقه قدر الإمكان، أما إذا لم يمكن كما لو كان صاحبك يتقزز لو أنك ألصقت عقبك بعقبه فينبغي أن تضعها بجواره من غير مراصقة، لأن هذا إزعاج له لأنه لا يتحمل. تعلمون أن الناس تختلف في درجة التحمل أن تمس البشرة البشرة، وإن كانت هناك مناطق حساسة في الإنسان أيضا تختلف من إنسان لإنسان. بعض الناس يجد تحسس في رقبته، وبعض الناس في خاصرته، وبعض الناس في بطون القدم أو حرف القدم ونحو ذلك، فينبغي أن يراعى ذلك، لأن المقصود هو الأدب والخشوع وحضور القلب. فإذا وجد مثل هذا فإن في هذا إزعاجا لبعض المصلين، فينبغي أن تلاحظ ذلك. دخلت في العام الماضي بنية التمتع حيث إني صمت 10 أيام بعد طواف الإفاضة، فهل علي شيء في ذلك من نقص في حجي لأني لم أنفذ قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج، وهل علي إعادة الصوم من جديد؟ لا، أرجو أن ما فعلته صحيح إن شاء الله، وإن كان حقك أن تسأل قبل ذلك، لأنه فعلا كان ينبغي أن تكون الصيام في الحج أو قبل الحج، لكن ما دام أنك لم تتمكن أو أنك صمت بعد الحج فإن هذا كاف إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.